الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. ذكر مصنف رحمه الله كما تقدم معنا أمس أن قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة اختلف فيه. القول الأول أن المراد بالآية خروج المؤمنين للجهاد في سبيل الله، فالله تعالى يقول لا ينبغي للمؤمنين أن يخرجوا في سرية من السرايا التي يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، لا ينبغي أن يخرجوا جميعا، بل بعضهم يكفي ويغني عن خروج الآخرين. هذا القول الأول المروي عن ابن عباس. وعلى هذا فالفرق بين هذه الآية والآية التي قبلها، وهي قوله تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. على هذا الذي ذكرنا الفرق بينهما أن الآية التي قبلها ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب إنما هي في الغزوة التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية في السرية التي يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكون حاضرا فيها. وضح؟ لأن الآية التي قبل الله تبارك وتعالى يعاتب فيها أولئك الذين لم يخرجوا، يعاتب الله فيها الذين لم يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. إذن عاتبهم على عدم الخروج مع أنه قد خرج مع رسول الله عدد كبير، وعاتب الله تبارك وتعالى بعضهم. وفي هذه الآية يقول الله تعالى ما وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني لا ينبغي أن يخرجوا جميعا، بل إذا خرج بعضهم يغني عن الآخرين. فما الجمع؟ كيف نجمع بين هذا وما سبق؟ واضح. فالجواب أن ما سبق في الغزوة التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للغزو فيجب على جميع المسلمين الخروج إلا من كان معذورا. وهذا هو المراد بالآية السابقة، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجب على الجميع الخروج. وهذه الآية تحدث الله فيها عن السرايا، السرايا هي التي يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم للغزو ولا يكون حاضرا فيها. فإذا هناك يقول الله تعالى في السرايا لا ينبغي للمؤمنين أن يخرجوا جميعا في سرية من السرايا، بل يخرج العدد الذي يكفي لقتال من بعثت إليهم السرية، ما يكفي يغني عن غيرهم، إذا خرج البعض سقط الخروج عن الآخرين. إذا فعلى هذا إذا بغينا نلخص الفرق نقول إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للغزو فالخروج فرض عين، وإذا أرسل سرية فالخروج فرض كفاية. فهذا وجه الجمع بين ما سبق وما هنا. إذا هذا التفسير الأول. القول الثاني في الآية، قال بعض السلف هذه الآية ناسخة لجميع الآيات التي تأمر بخروج المسلمين جميعا للقتال، كالآية التي قبلها، قال لك هذه ناسخة، بمعنى أنه في أول الأمر كان يجب على الجميع النفير، جميع المسلمين يجب عليهم النفير، ثم بعد ذلك نسخ الحكم فقال الله وما كان المؤمنون لينفروا كافة، بلا ما يخرجوا جميعا وإنما يخرجوا العدد الذي يكفي فإنه يغني عن غيره. القول الثالث في المسألة أن الآية ليست في الخروج للجهاد وإنما هي في الخروج لطلب العلم، في الخروج لطلب العلم، بمعنى أن القبائل التي كانت مجاورة للمدينة أو غيرها من القبائل التي أسلمت ولو كانت بعيدة يخاطبها الله قائلا لها لا ينبغي لكم يا أهل تلك القبائل التي أسلمت أن تخرجوا جميعا لتتعلموا الدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يغني خروج بعضكم، إذا خرج بعض أهل القبيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم أمر الدين ويرجع إلى قومه نذيرا وبشيرا فإن ذلك يكفي. وضع المعنى، يعني مشي قبيلة أسلمت كلها خاصة تمشي عند النبي صلى الله عليه وسلم لتتعلم أمر دينها، لا تنفر القبيلة كلها وإنما ينفر بعضها شيء عدد من تلك القبيلة، وحبذا لو كانوا أذكياء فطناء ليكون في تعلمهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون فيهم ضبط وإتقان وسرعة فهم لما يأخذون من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرجعوا إلى قومهم معلمين منذرين مبشرين. وضح المعنى؟ إذن الآية على هذا القول الثالث هي في طلب العلم، أي أن أهل القبيلة لا ينبغي لهم أن يخرجوا جميعا للتعلم، هدف زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال ذلك كذلك بعد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم القبيلة التي أسلمت لا يلزم الجميع أن يخرجوا، بل لا ينبغي للجميع أن يخرجوا. علاش؟ لأنه لو خرج الجميع لتعطلت كثير من المصالح، إلى كل شيء الزولاد وعيالاتهم شاجة عند المدينة باش تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، تتعطلوا مصالح كثيرة في قريتهم أو قبيلتهم، وربما يقع من جراء ذلك حرج ومشقة على المسلمين في المدينة، قبيلة كلها جاية المدينة يجب عليهم استقبالها وإضافتها، ففي ذلك حرج ومشقة. فالله تعالى يقول لا ينبغي ذلك، بعضكم يغني عن الآخر ليخرج بعضكم للتعلم فإذا رجع إلى قومه يعلمهم ما تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هكذا كان يقع، لما أسلم من أسلم من القبائل خاصة في عام الوفود وقبل عام الوفود، لما أسلم من القبائل كان يأتي من القبيلة الرجل والرجلان الثلاثة على الأكثر، يأتون إلى المدينة يجلسون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثلاثة أيام وأربعة وأسبوعا على حسب، يتعلمون الضروري من الدين وما زاد عليه إن تيسر، فالشاهد يتعلمون الضروري من الدين ويرجعون إلى قومهم معلمين داعين، هذو ما الدعاة ديال القوم ديالهم، يرجعون إلى قوم معلمون ديك يعلموا قومهم الصلاة وغير ذلك من ضروري الدين. وضع المعنى، فإذا الله تعالى هنا يخاطب هؤلاء اللي كيخرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العلم، كيقول لهم وما كان المؤمنون لينفروا أي ليخرجوا لطلب العلم كافة، بل إذا خرج البعض يغني ذلك عن الآخرين. والآية عامة، هذا قلنا سبب نزولها، لكنها عامة في جميع العصور وفي كل الأوقات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال للقبائل والقرى والمدن، لأي مجتمع فيه المسلم فيه المسلمون، أي مكان فيه المسلمون يقال لهم لا تنفروا كافة، كما ذكرنا لا تنفروا كافة، هكذا الله تعالى قال وما كان المؤمنين وما كان المؤمنون لينفروا، لا تخرجوا كافة، فإذا خرج بعضكم يغني عن خروجي عن خروج الآخر. متى يقال للمسلمين لا تخرجوا كافة؟ إذا كانت عندهم رغبة في الخروج كافة، كل شيء بغي يخرج، واضح. أما في زماننا هذا فلا رغبة لأحد في خروج طلب العلم إلا من رحم الله. إذن يقال لهم لا تركنوا إلى الدنيا كافة، ما تخافوش الدنيا مضمونة، لا ما تمشيو كلكم للتجارة ولا للصناعة ولا للفلاحة، لا تركنوا للدنيا كافة، شي وحدين منكم يتطوعوا ويتبرعوا ويمشيوا يطلبوا العلم ليرجعوا إليكم منذرين مبشرين معلمين داعين. نعم ركين بعض القرى أو بعض المدن لا تكاد تجد فيها واحدا يعلم الناس أمر دينهم، واحدا يعلم، لا يوجد. أولئك هؤلاء يتعين عليهم، يجب عليهم عينا عينا أن يتعلموا أمر دينهم. فإذا كان أمر الدين لا يمكن تعلمه إلا ببعث واحد منهم، وجب عليهم أن يرسلوه لطلب العلم وأن ينفقوا عليه، تجب نفقته عليهم. يبعثوا واحد ويقولوا لي إحنا نتكفل بنفقتك ونفقة أهلك وأولادك وعيالك وكذا، إن كان له ذلك، لأن ذلك مفروض عليهم. فإذا كان لا يتم هذا الواجب ولا يتحقق هذا الفرض إلا ببعث بعض الأفراد للطلب، وجب عليهم بعث بعض أفرادهم لطلب العلم وأن يتولوهم أمرهم، لأنه لا يمكن أن يتعلموا أمر دينهم إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وفي بعض المدن، بعض المدن تكون كبيرة فلا يكفي فيها الواحد والاثنان والثلاثة، لا يكفي، ولو كان فيها واحد واثنان وثلاثة لا يكفي هؤلاء لتعليم عامة الناس، لتعليم عامة المسلمين لكثرتهم. إذن فيجب عليهم أن يندبوا واحدا منهم للتفرغ لطلب العلم، للخروج لتحصيل العلم، حتى يعلمهم أمر دينهم. إذا الله تعالى يقول وما كان المؤمنون ينفروا كافة في طلب العلم، فيه إشارة إلى أن الناس لهم رغبة جميعا في الخروج لتحصيل العلم. أما إذا انقلب الحال وصار عند الناس جميعا تنافس ورغبة في تحصيل الدنيا، التنافس والتسابق والرغبة الشديدة عند عامة المسلمين في كثير من القرى أو القبائل أو المدن أو البلدان، إنما هو في أمر الدنيا، إما تنافس في الوظيفة أو في التجارة أو في الصناعة أو في الفلاحة بمختلف أنواعها، صار عند الناس التنافس في أمور الدنيا، ولا تكاد تجدهم متنافسين في طلب العلم الشرعي. فيقال لهم لا ينبغي لكم أن تنفروا كافة لتحصيل الدنيا، لا يجوز لكم ذلك أن تنفروا كافة لتحصيل الدنيا، لأن لاحظوا الفرق بين الأمرين. إذا نفر الناس جميعا لتحصيل العلم وقعت مفاسد، وإذا نفر الناس جميعا للدنيا وقعت مفاسد، كلا مفاسد في الصورة ولا لا؟ إذا تفرغ الناس جميعا ونفروا جميعا لتحصيل الدنيا وقعت مفاسد ولا لا؟ والعكس كل شيء خرجوا لطلب العلم تقع مفاسد. لكن ما الفرق بين النوعين من المفاسد؟ أنه في الصورة الأولى إذا نفر الناس جميعا لتحصيل الدنيا تقع مفاسد إيمانية، مفاسد قلبية، مفاسد روحية، القلوب تتخرب تفسد. وإذا نفر الناس جميعا لطلب العلم تقع مفاسد، لكنها مفاسد بدنية راجعة للأبدان. الناس غيحتاجوا أهل الصناعة، يحتاجون أهل الفلاحة، يحتاجون أهل الزراعة، لا بد من هؤلاء، بهم تقوم الحياة الدنيا. لكن هؤلاء بهم تقوم الحياة الدنيا من جهة الأبدان والأجسام، والقسم الآخر تقوم بهم تقوم بهم الدنيا والدين من حيث إيش؟ الباطن والجوهر والقلب. إذن عندنا أمران: إقامة الأبدان وإقامة الأديان. فإقامة الأديان لا تتحقق إلا بنفير بعض من المسلمين لطلب العلم، وإقامة الأبدان لا تتحقق إلا بنفير بعض من المسلمين لمصالح الدنيا. فلا يمكن أن يستقيم نظام الدنيا إلا بهذا. نظام الدنيا لا يستقيم إلا باختلاف أعمال الناس وتخصصاتهم، والناس في هذا كما تعلمون بعضهم مفتقر إلى بعض. أمور الدنيا شي محتاج لشي، اللي محتاج للنجارة راه محتاج ليه الفلاح، ومحتاج ليه التاجر، ومحتاج ليه الحداد، واللي محتاج للحدادة كذلك محتاج ليه النجار والفلاح، واللي محتاج للفلاحة محتاج ليه النجار. فالناس يكمل بعضهم بعضا، لا تقوم الحياة الدنيا إلا بهذا. شي محتاج لشي، كاين اللي عنده مثلا السلع العروض التي تباع والشراء مما يحتاج إليه في اليوم والليلة، عنده لأنه تاجر، عنده السلعة وكيبيع السلعة، تاجر مدير، هو عنده هذا الشيء محقق، لكن ما عندهش حرفة النجارة ولا البناء ولا الحدادة ونحو ذلك من الحرف. بغى يبني دار محتاج للبناي، ذاك البناي عنده الصنعة لكن ما عندهش السلع اللي غادي يعيش بها هو وأهله وعياله. إذا هذا غيخدم عند هذا ويخلصه باش يشري الآخر، وهكذا بعض الناس يحتاج إلى بعض. وضح المعنى؟ ولذلك قال كثير المفسرين في قوله تبارك وتعالى: ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، قال كثير من العلم المعنى أي أن بعضكم يكون مسخرا لبعض، كل واحد من العباد يكون مسخرا للآخر. إذن مزيان هذه الأمور فهمناها، بها تقوم حياة الدنيا، بها يتحقق نظام الدنيا، وبها تقوم الأبدان. لكن محتاجين نحن إلى أمر آخر. احنا حققنا هذا الشيء، سكننا الفراش، لقينا اللي يبيعنا الفراش ولا اللي يصيبه اللباس، لقينا اللي يصيب اللي يصنع اللباس ولا يبيعنا لا لا لا لا لا لا. الأكل ما يؤكل، لقينا من يصنع ذلك ومن يبيعه. هذا الشيء كامل يقيم الأبدان. والبشر بنو آدم إذا استقامت أبدانهم دون أرواحهم فلا قيمة لهم. استقامت الأبدان ديال بني آدم دون أرواح، أشباح دون أرواح، لا قيمة لها. نكون حينئذ يكون البشر كسائر الحيوانات، غيوليو البشر إلى ما كينش ما يقيم الأرواح يكون البشر كسائر الحيوانات، ناكل كما تأكل الأنعام، كان ناكلون نعسون في قوة ونتدرقوا على البرد وعلى الحر كما تفعل سائر الدواب والحيوانات كلها. إذن فبنو آدم لا يمكن أن يستقيم حاله وأن تصلح نفسه إلا بصلاح الباطن والظاهر، بل إن بني آدم محتاج إلى صلاح الباطن أكثر من احتياجه إلى صلاح الظاهر. احتيال الإنسان كان يعيش في مكان يوجد فيه نقص من حيث ما يصلح الظاهر، من حيث ما يصلح الظاهر كاين نقص، لكن لا يوجد نقص من حيث ما يصلح الباطن. مكان فيه علماء، فيه دعاة إلى الله، فيه من يفقهون الناس في دينهم، يعلمونهم أمر دينهم، يعلمونهم كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ما محتاجينش ما مفتقرينش إلى ما يصلح الأرواح، لكن عندهم نقص فيما يصلح الأبدان. الماكلة ناقصة، اللباس ناقص، الدور اللي كيسكنوا فيها ناقصة، ماشي تلهي. هل هذا يضرهم؟ لا، هذا لا يضرهم أبدا. لكن إن وجد العكس، الناس ليس عندهم نقص فيما يصلح أبدانهم، ما يصلح أبدانهم من أكل وشرب وملبس ومسكن، ليس عندهم نقص في هذه الأصول التي بها تتحقق الحياة للعباد. الأصول الأربعة مأخوذة من قول الله تبارك وتعالى في سورة طه لآدم، قال لي: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحك. أربعة الأصول بها يتحقق النظام في الحياة الدنيا. وتتحقق عيشة الإنسان في الحياة الدنيا، ألا تجوع إذن طعام، ولا تعرى الأكل المقصود به، ولا تعرى اللباس، وإنك لا تضمأ الشراب، ولا تضحى المسكن. هذه أربعة أصول يحتاجها الإنسان في الحياة الدنيا، بمعنى لا تقوم الأبدان إلا بها. قلت لو فرض أن ما يقيم الأبدان موجود على أكمل الوجوه وأعلاها وأرفعها، يعني يوجد فيه عند الناس التتميميات والتحسينيات والكماليات، مش غير الضروريات، ولكن عندهم نقص فيما يقيم الأرواح، فيما يقيم القلوب، فيما يصلح دينهم، كاين نقص. لا يوجد علماء في بلدهم، لا يوجد من يذكرهم بربهم، من يفقههم في دينهم، من يعلمهم كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. إذا لم يكن هذا متحققا في هؤلاء، فإن عيشتهم أشبه بعيشة سائر الحيوانات، أشبه بمعنى على قدر النقص والقصور في هذا الباب على قدر قربهم من سائر الحيوانات في المعيشة، على قدر النقص على قدر القرب، ويبعدون بذلك. كل ما كان الإنسان عنده نقص في الجانب فإنه يبعد عن الحياة البشرية، عن الحياة البشرية، عن الحياة التي يجب أن يكون عليها بنو آدم، يبعد الإنسان عن ذلك ويخرج عن طبيعته إلى طبيعة أخرى، لأن الله تبارك وتعالى جعل لهذا الجنس من المخلوقات اللي هو الإنس ومعه الجن، جعل الله تبارك وتعالى لهم حاجتين بتلخيص وباختصار، جعل الله تعالى للجن والإنس حاجتين أو أصلين من أصول الاحتياج. الحاجة الأولى الحاجة إلى ما يقيم القلب، إلى ما يقيم الروح، الدين، وهذه هي الأصل، هذه الحاجة الأولى هي الأصل، وهي الأمر الأول، وهي التي يعاب الإنسان بالنقص فيها. إذا كان الإنسان نقص فيها فإنه يعاب ويلام ويعاتب على قدر نقصه. والحاجة الثانية ما يقيم البدن، ما يقيم الظاهر، وهاته لا يلام الإنسان ولا يعاتب على النقص فيها. كان عنده فيها نقص لا يعاتب لا يلام، عنده واحد الملبس يا الله ملبس قاضي به حاجة، ما كاينش شي ملبس مزيان ولا مسكن مزيان، يلام لا يلام على ولا يعاتب. ثم إن هاتين الحاجتين أحدهما يحقق سعادة الظاهر والآخر يحقق سعادة الباطن. ما يقيم الدين هذا يحقق سعادة الباطن، سعادة الباطن، طمأنينة القلب، انشراح الصدر، سكينة في النفس، هذه تتحقق بالأمر الأول اللي هو ما يقيم الدين. والأمور الأخرى تتحقق بها سعادة ظاهرة، سعادة شكلية، سعادة في الظاهر. والسعادة الظاهرة سعادة آنية، آنية، ما معنى آنية؟ مؤقتة بوقت التلبس بزينة الحياة الدنيا، بوقت التلبس بزينة الحياة الدنيا. يعني الإنسان مثلا عندما يتناول الأكل أو أحسن أنواع الأكل فإن ما يحس به من النشوة، لأنه مش شي سعادة ممكن عبر لها غير النشوة، لكن النشوة دايزة، ما يحس به من النشوة آني، في لحظة الأكل يتلذذ بلسانه لا بقلبه بذلك الأكل الذي يأكله، وبعد الفراغ من الأكل تذهب تلك اللذة. كذلك في لباسه عند لبسه لذلك اللباس الجديد يتلذذ به لذة ظاهرية تزول وتذهب بسرعة، تضمحل، كتبقى تمشي بشوية بشوية وتذوب ما كتبقاش. ولذلك تجد كثيرا من الناس عندهم ما يحقق السعادة الظاهرة على أكمل الوجوه ويعيشون التعاسة في الحياة الدنيا. علاش؟ لأن تلك اللذة الآنية حققوها، تلك اللذة الآنية حققوها وحصلوها وعرفوا أنها لا تدوم، تضمحل وتتلاشى بأقصى سرعة. وذلك لأن اللذة الباطنية، لذة القلب، لذة الروح منعدمة، غير متحققة فيهم. إذن فما يقيم الدين هو الأصل، وهو الذي تتحقق به السعادة والراحة والطمأنينة التي عبر الله تعالى عنها بالحياة الطيبة، فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة إنما تتحقق بإقامة الدين، مش بإقامة البدن. لو أقام الإنسان البدن على أكمل الوجوه لما تحققت له الحياة الطيبة. ربما يكون أقام الحياة الدنيا على أكمل الوجوه، ما يصلح الظاهر على أكمل الوجوه، ويعيش حياة ضنكة كما قال رب العالمين. إذن فهذا يدل على أن السعادة الحقيقية، السعادة الأصلية، السعادة الدائمة القائمة المستمرة هي سعادة القلب، وهذه لا تتحقق إلا بالإيمان، إلا بإقامة الدين مش بإقامة البدن. إذن فالأصل هو إقامة الدين، وإقامة البدن بالتبع. إذن إذا انتبهتم تجدون أن شريعتنا الغراء ولله الحمد شريعة معتدلة، ليس فيها غلو ولا جفا، ليس فيها إفراط ولا تفريط. ما قالش لنا يا أيها الناس كونوا رهبانيين، كلكم سيروا تفرغوا العبادة في أماكن خالية، انعزلوا في أماكن فارغة عن الناس وعن أسباب الحياة، عن أسباب العيش. لم تأمر الشريعة بهذا، وهذا الشيء احنا كاملين حافظين وكنعرفوا وكنقولوا للناس، لكننا نغفل عن الجانب الآخر. نعم راه كيف ما الشريعة ما قالتش لنا هكذا، ما قالتش لي الشريعة يا أيها الناس تنافسوا جميعا في الدنيا وانسوا أمر الآخرة واغفلوا عما يقيم دينكم، لم تقل الشريعة هكذا. الشريعة معتدلة، الشريعة متوسطة، شريعة الوسطية، الوسطية. إذن فلا بد من الأمرين، ما يقيم الأبدان وما يقيم الأديان، والأصل هو ما يقيم الأديان. هذا هو الأصل. شو معنى هذا هو الأصل؟ بمعنى هذا هو الذي لا يجوز لنا تضييعه، ولخصنا نحرص ما أمكن على تحقيقه، والذي لا يجوز لنا أن نضيع شيئا منه. أما ما يقيم الأبدان إلا إحنا حققنا غير الضروري منه وبقينا متخلفين في أمور الدنيا، ما زالنا السابقين وما زالنا بعاد، لا يضر، لا يحاسبون الله على ذلك. بقينا متخلفين في الدنيا عنا غير ما يحقق الضروريات، ألا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تضمأ فيها ولا تضحض، مسكن تقي فيه نفسك وعيالك وهلك من شدة البرد وشدة الحر، باش ما تمرضش وباش ما تموتش وباش كيف ما كان. أربعة جدران لها سقف تقيك من حر البرد وحر الشتاء. لو فرض، لو احنا فرضنا ان الانسان يعيش هكذا، عنده مسكن بهذه الصوره، هذه لم يتوفر له مسكن اخر، لكنه حريص على اقامه دينه، عنده الاصل وحريص على اقامه الدين، والمسكن يالله بهذه الصوره، والملبس عنده لباس، ثوب واحد او ثوبان يستر بهما عورته ويستر بدنه كذلك عن شده الحر او شده البرد، وعنده من الأكل ما يقيم صلبه، عنده من الأكل أكل عادي، تمر ولا قمح ولا شعير، ما يقيم صلبه باش ما يموتش بالجوع. لو فرض احنا غير نفرضوا هذه الصورة، هذا واحد الإنسان كان بهذه الصورة هذه، لكنه كان حريصا على ما يقيم دينه، يحاسبه الله لأنه ما كلاش مزيان وما شربش مزيان وما سكنش مزيان وما لبسش، يحاسب الله على ذلك، يعاتب، يلام شرعا ماشي عرفا، شرعا لا يعاتب ولا يلام. لكن إذا كان العكس، الإنسان حقق الدنيا، حقق من الدنيا أعلى المنازل وأكمل الدرجات في الدنيا في هذه الأصول الأربعة وما زاد عليها، لكنه كان مقصرا في أمر دينه، في الأمر ديال الدين عنده نقص، عنده خلل، عنده نقص، هذا الأول نقص في الدنيا، هذا نقص في الدين، هذا يلام، هذا يعاتب، نعم يلام ويعاتب ويستحق العقاب. ثم إن هذا هل سيحس بلذة ما يملكه من أمور الدنيا؟ لن يحس بلذته على وجه التمام والكمال، بل يكون في اللذة نقص على قدر بعده عن الشريعة، على قدر بعد الاستقامة، على قدر تعاسته في الحياة الدنيا. الآخر ربما تجده يعيش الحياة الطيبة التي ذكر الله رب العالمين، ويعيش لذة وحلاوة لا يجدها أغنى الأغنياء في الأرض. لماذا؟ لأنه حريص على تحقيق الأصل اللي هو ما يقيم الدين. إذن الشريعة الحمد لله جاءت شريعة معتدلة وسطية لم تأمرنا جميعا بالتفرغ لما يقيم الدين؟ لا رهبانية في الإسلام، ولكنها نهتنا أيضا عن التفرغ جميعا إلى ما يقيم الدنيا، ولا لا؟ الواقع ديالنا الآن خاصة في زمننا هذا، فهذا العقد والعقد الذي قبله، وكلما مر عقد من السنوات الأمر يزداد سوءا، سألوا الله العافية. هو أن الناس، أن المسلمين صاروا يتنافسون ويتسابقون ويتسارعون في ما يقيم الأبدان في تحقيق أمور الدنيا، ما يقيم الأبدان هذا هو الذي صاروا يتسارعون. شكون هذا من المسلمين؟ وهم قلة قليلة، ماشي ما كاينش لكن قلة قليلة. شكون هذا من المسلمين اللي كيقول إن الأمة تحتاج في ذلك المكان ولا في ذاك القطر ولا في ذاك الدوار ولا في ذاك الأي، الأمة تحتاج إلى من يعلمها أمر دينها؟ كيشوف الجهل في الأمة فيمرض قلبه، يتأثر لذلك من اللي كيشوف الجهل في الأمة، أن من المسلمين من لا يعرف ضروريات الدين، إذا رأى ذلك يتأثر قلبه، يقول هاد الناس ألا بد من داع يدعوهم إلى الله، من معلم يعلمهم أمر دينهم، يقيم معهم سنوات حتى يرفع عنهم هذا الجهل، فيتأثر ذلك ويقول إذن هذه مسؤولية وهذا واجب علي وعلى إخواني من المسلمين، هذا واجب وهذه مسؤولية علينا جميعا، إذا لم نقم بها أثمنا جميعا، هذا فرض، هذا من فروض الكفاية، إذا لم يقم به أحد أثم الجميع، إلى تشي حد ما قام به ما تسدش هذه ثغرة في الإسلام ولا لا، ولا كانت ثغرة يجب أن تسد، فإذا لم يسدها أحد يأثم الجميع، يأثم الجميع، إذن فوجب على كل واحد أن يحمل هم سد هذه الثغرة، يحمل الهم ديالها. واحد مثلا ممن يحمل هم أحد هؤلاء يسهم ويتعاون بماله، والآخر بخبرته، والآخر بصنعته، والآخر بوظيفته، والآخر بسمعته ومنصبه وجاهه، يوقف مع الناس وكذا، والآخر يفرغ نفسه لطلب العلم، شاب من الشباب شاف الحال كيف هو فقال يجب أن أفرغ نفسي لطلب العلم حتى أرفع الجهل عن نفسي وعما أمكن واستطعت من الأمة، ولو أن أعلمهم ضرورية الدين، يقول مع نفسه في اللول ولو نتعلم غير ضروريات الدين ونمشي للدوار ديالي ولا الدوار المجاور ولا الدوار اللي فيه حاجة وأعلمهم ضروريات الدين، نعلمهم سورة الفاتحة، نعلمهم كيف يقرؤون قصار السور ليقيموا بها الصلاة، نعلمهم ما يجب عليهم في صلاتهم من فرائض وسنن ومستحبات وما يجب ملاحظته في الصلاة من المعاني، من المعاني المرجوة والحكم المقصودة من تشريع الصلاة كتحقيق الخشوع فيها والخضوع والتذلل لله رب العالمين، آثار الصلاة الحسنة وهكذا سائر العبادات. أو أحد يفرغ ولده يهبه لله رب العالمين في هذا الباب، واحد يهب نفسه الآخر مشغول، واحد خدام وعنده مسؤولية ولاده لا يمكن أن يفرغ نفسه، إذا يفرغ ولده، أو على الأقل يدعو بلا ما تفرغ ولدك، غير كن داعيا إلى هذا الأمر، كن داعيا إليه، أو على الأقل شوف زمننا هذا ولينا في التنازلات حتى ولينا كنقولوا على الأقل غير اسكت اسكت، لا تفرغ ولدك ولا تدعو لذلك، خلي لا بغى شي واحد يدير هذا الخير خليه يديره، اسكت لا تمنعه، ما تحبسش هذه الحسنه، راه كاين الناس لا هو فرغ نفسه ولا ولده ولا اعانه ولا ترك الناس يفعلون ذلك، واحد جاء فياتيه هذا الناصح الامين في ظنه، ياتيه هذا الناصح الامين في ظنه ربما يكلمه الساعات والايام ليمنعه من من من, من هذا الامر، ليمنعه من تفريغ ولده لطلب العلم الشرعي لحفظ القرآن الكريم أملا رجاء أن يوفقه الله وييسر فيه فيكون من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. ودائما كنقول ليس عليك النتائج، عليك اتخاذ الأسباب، إلا يسر الله وهذا الولد وفق الله تعالى، ولو لم يكن راغبا في العلم في الصغر قد يأتي ذلك في الكبار، راس سلف كثير منهم ومنهم الإمام أحمد، في الإمام أحمد يقول طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، ممكن في الأول الدري ما باغيش عنده رغبة وبعد ذلك تأتي الرغبة. أنا في صغري ما كانت عندي رغبة، لما أرسلني والدي للكتاب لحفظ القرآن ما كانت عندي رغبة لذلك، كنت أذهب إلى الكتاب مكرها لحفظ القرآن، مكرها لحفظ القرآن. وبعد ختم القرآن ربما ثلاث مرات عاد جاءت الرغبة قليلا في طلب العلم، ثلاث ختمت القرآن عاد جاءت الرغبة. إذن تليست عليك النتائج، هذه أمرها إلى الله، ما عليك إلا اتخاذ الأسباب. فإن وفق ولدك فيما ترجوه بشرط أن تتخذ أسباب ذلك، مش غير صيفته تهنى من تقول صحيح فعلت ما علي انتهت المسؤولية، لا، لابد من متابعته، من اختيار أحسن الأماكن، من اختيار أحسن الشيوخ، من اختيار أحسن الصحبة التي يمكن أن يصحبها. فتشاهد تبحث وتتابع الأمر وتصلح ما يمكن إصلاحه. فإذا فعلت هذا، اتخذت هذه الأسباب، فقد فعلت ما عليك، وأنت مأجور على نيتك وقصدك إن شاء الله. تثاب على نيتك كأن ولدك صار عالما داعية لله إذا لم تقصر، ولو لم يتحقق فيه ذلك ليس عليك النتائج وليس عليك التمام، وإنما عليك باتخاذ الأسباب. فالمقصود صرنا في الزمن نرجو من بعض إخواننا أن يسكتوا، أن يكفوا ألسنتهم فقط. لا تمنع أحدا من الخير، أراد أحد يفرغ ولده لطلب العلم فلا تمنعه، وإلا لبغي نمشي بهذا المنطق الذي يريد أن يشيعه بعض الناس في المسلمين. إذا لو أننا اتفقنا على هذا وسرنا عليه بعد عقود لن نجد من يؤم الناس. وذا وقعت بعض بلاد المسلمين، بعض بلاد المسلمين طغت الماديات، سبقونا هم إلى ذلك، هذا الأمر اللي هو طغي الماديات سبقونا له، والنتائج احنا كنشوفوها ونحن في الطريق إليهم إذا استمررنا على هذا الحال في الطريق إليهم. فما كادوا يجدون من يصلي بهم الصلوات الخمس. صور دولة بما فيها من مدن وقرى لا تكاد تجد فيها حافظا للقرآن، فضلا عن عالم، فضلا عن طالب علم، فضلا عن واعظ، عن لا تكاد تجد فيها ذلك، لا تكاد، قليل جدا، قلة قليلة. وهذه القلة قليلة ربما كانت مما مر في الحقبة الماضية، أما الحقبة الموالية قد لا تجد فيها أحدا. فعلى الأقل لا تمنع أخاك من الخير، دعه ولا تكون ناصحا أمينا في هذا. والعجب أن كثير من الناس يكون ناصحا مجتهدا في النصح وفي البيان، وفي كأن هذا الذي يريد فرغ ولده طلب العلم كأنه يريد قتله. أذكرنا أمس الصورة التي يهيج بها بعض الناس، يهيجون هيجانا، الصورة التي يهيج بها بعض الناس ويغضب بها بعض الناس في التعامل مع هؤلاء كأنهم يريدون سفك دماء أولادهم، أو يريدون على الأقل سجن أولادهم. يعبرون بعبارات خطيرة، ستفسد الولد، ستفعل به كذا وكذا، مما يؤدي معنى الفساد، مما يؤدي معنى الفساد. والمصيبة أن كثيرا من هؤلاء وبعضهم من أهل العقيدة الصحيحة تنخرب العقيدة في هذا الباب. باش يستدلون، انظر لفلان وفلان وفلان ذهب في هذا الطريق ولم يفلح، وهل عليك تمام؟ هل عليك النتائج؟ ونحن نقول انظر لفلان كم عددت انت، عشرة، فنعد لك المئات والآلاف ممن ذهبوا في الطريق الآخر الذي ترشد إليه ولم يفلحوا. انظر إلى فلان وعلان مئات آلاف لم يفلحوا، ما رأيت أحدا من المئات ورأيت بعض العشرات ممن لم يفلح، ما كلفك الله تعالى بذلك. وربما قد يكون عدم توفيق أولئك بسبب تقصير آبائهم وأمهاتهم، وخا أرسله لم يتابعه، لم يفعل الواجب عليه إزاءه، فيكون ذلك بسبب تقصيره، أو كان مقصرا في كيفية رعايته، في كيفية تربيته، كان مقصرا في ذلك، كان هذا هو السبب في عدم التوفيق. فالشاهد أن من أراد، وهم قلة قليلة، قلة قليلة من الناس في زمننا هذا من يندب ولده لهذا، ومن وجدتموه فعل ذلك، الواقع يدل على ما سأقول لكم، من وجدتموه فعل ذلك فاعلموا أنه قد عانى معاناة شديدة مع أقرب الناس إليه. إن فعل ذلك عانى معاناة شديدة وكان في حرب مدة طويلة مع أقرب الأقارب إليه، ربما مع زوجته أو مع والديه أو مع والدي زوجته أو مع غيره من أقاربه. وإذا فرغ الولد لهذا تجدهم، إذا فرغ على مضض لم يقبلوا بذلك على مضض، تجدهم مراقبين لأفعاله وأقواله وتصرفاته، يريدونه أن يكون ملكا، ملكا مقربا من الله تعالى. فمتى وقعت منه عثرة رأوها، عثرة وحدة وقع منه يرونها، انظر إلى الولد ماذا فعل، والآخرون أولادكم وأولاد أقاربكم ممن سلكوا ما تحبون من الطرق ماذا فعلوا، ألا تنظرون إلى زلاتهم وعوراتهم وعيوبهم المتراكمة الكثيرة التي لا تحصى بالليل والنهار، فلان وفلان وفلان، لم تنظروا لعيوبهم، ما رأيتم إلا عيب هذا. فالشاهد هذا باب عظيم، يجب على المسلمين أن يعودوا مرة أخرى ويرجعوا مرة أخرى للسير فيه لسلوكه. هذا الباب عظيم، هو الذي كان عليه من سلفنا، من سلفنا من الأجداد وأجداد الأجداد ومن قبلهم، كانوا على هذا الباب العظيم، ما كانوا يعرفون تنافسا في الدنيا، كان الوالد، وهذا راه بعضكم يعرفه في وقتنا، راه كان الوالد يكون محتاجا احتياجا شديدا إلى ولده ليعينه في أمر الفلاحة والزراعة ورعي الدواب، ومع هذا كله يفرغه لله ويقوم هو بخدمة ذلك مع ما فيه من المشقة، يهبه لله، هو محتاج احتياجا شديدا واقف عليه، ويقوم الوالد والوالدة بأعمال مضاعفة رجاء أن يكون ولدهم حافظا للقرآن بهذه النية الصادقة اللي كانت عند ذوك الناس. ما كانوش كينظروا للدنيا كاع، لا يلتفتون لأمر، ما كانوش كيقولوا لا المستقبل وما المستقبل، أبدا ما كانوا يلتفتون لهذا، كان غرضهم أن يكون ولدهم من حفظة القرآن. هذا هو أقصى مبتغاهم ذوك الناس، ما كانوش عارفين، أقصى مبتغاهم أن يكون حافظا لكتاب الله تعالى، ما كيعرفوا لا علماء ولا دعاة ولا شيء، أن يكون حافظا للقرآن، صافي غير يحفظ القرآن وديك تعيجي ويتحملون المشاق، وهذا أمر حسن أمر طيب، لكن مع مرور الأيام وغزو الأفكار المنحرفة الأفكار الغربية للمسلمين صار هذا الأمر يضعف شيئا فشيئا، بقى غادي وينقص وغادي وكيضعف وغادي، حتى كاد أن ينعدم في وقتنا، كاد أن ينعدم لدرجة مش غير كاد أن ينعدم، أنا قلت لكم أن بعض إخواننا ممن وفقه الله تعالى وأراد أو عزم على أن يفعل هذا صد ومنع من كثير من المسلمين، بل صد ومنع من بعض أهل التدين، بعض أهل التدين والاستقامة في الظاهر صدوه عن هذا وأقاموا عليه الدنيا وأتوه بالمصالح والمفاسد والمقاصد ونحو ذلك من العبارات التي يتكلم بها حتى أهل العلمانة، مصالح المفاسد والمقاصد كل شيء دابا الآن صار يتدرع بها لما يريد، وكانوا سببا في منع بعضهم أو على الأقل في التشويش على بعضهم لما منعوش شوشوا فكرة، وما شجعوه على ما هو عليه. فإذا الشاهد راه الأمة في زماننا والواقع يدل على محتاجة إلى من يتفرغ لطلب العلم، إلى من يعلم الناس أمر دينهم، إلى من يعلمهم ضروريات الدين، بل الأمة ما بقاش محتاجة في وقتنا هذا اللي كثرت فيه فتن الشبهات، ما بقاش محتاجة غير من يعلمهم أمر الدين، صارت الأمة بحاجة شديدة وماسة إلى من يدفع الشبهات عن أولاد المسلمين، شبهات ديال الأديان والملة المخالفة لدين الإسلام، شبهات أهل الإلحاد وشبهات أهل البدع بمختلف ألوانها وصنوفها. في قبل يومين لا أكثر حدثني أخ أن ابن أخ يعرفه ظاهره التدين والاستقامة، أن ابنه وهو ابن 20 سنة صار ملحدا، ابن والده ظاهره التدين والاستقامة، والدته كذلك وأهل بيته كذلك، ألحد صار ممن ينكر وجود الرب سبحانه وتعالى، وصار يناقش في هذا الباب، يناقش وينازع فيه. هذا نموذج لشاب نشأ في بيت صالح في بيت صلاح في الجملة دي. بيت صلاح ليس فيه كثير من المخالفات الشرعية، وتسرب هذه الأفكار وصار يروجها ويدافع عنها ويناقش فيها. إذن هؤلاء الشباب مثلا من يوجههم؟ من يصدهم عن انحرافاتهم؟ وهذا الذي حدثني، قال لي قد ناقشته أنا وثلاثة من أمثالي ولم نستطيع إقناعه. يأتينا بأمور عقلية وبأمور دقيقة لم نستطع أن نجيبه عنها، هكذا يعترف. قال ما استطعنا، لأنه من عوام المسلمين، قال ما استطعنا أن نجيبه عنها. إذا مثل هذه الشبهة لم يستطعوش يجاوب على عوام المسلمين، شكون خاصو يجاوب عليها؟ طلبة العلم والدعاة إلى الله. عندنا واحد ولا جوج ولا ثلاثة، واش واحد ولا جوج ثلاثة سيقف أمام المئات من هذه الأفكار المنحرفة؟ وهل سيقف أمام هذا الفكر دون الفكر الثاني والثالث والرابع والخامس، ودون تعليم الناس أمر دينهم، ودون كذا وكذا وكذا من الأمور الأخرى؟ إذا لا يمكن أن يفي الاثنان والثلاثة والأربعة والعشرة والعشرون بالغرض، لا يمكن أن يفو بالغرض. لذلك الأمة محتاجة ويجب عليها أن تسد هذا الفراغ، الأمة في مجموعها ويجب عليها تسد هذا الفراغ. فإن قصرت إلى الأمة قصرت في سده باتخاذ سبب من الأسباب فهي آثمة، أمة كلها تكون آثمة. إن فعلت ما يغني ويكفي سقط عنها الإسم، لكن إن لم تفعل ذلك كانت آثمة جميعا. هذا من الفروض العينية. إذا يقول الله تبارك وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. لولا بمعنى هلا، حرف تحضيض، لولا هنا حرف تحضيض. هلا نفر من كل فرقة أي قبيلة، من كل فرقة منهم أي من كل قبيلة منهم، طائفة أي جماعة، ومكث الباقون غير واحد المجموعة ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة يخرجوا من القبيلة الواحدة، كل قبيلة يخرجوا منها ثلاثة ولا أربعة لطلب العلم. وهنا أريد أن أنبه طلبة العلم أيضا في الجانب الآخر على مسألة مهمة، وهي أنهم إذا خرجوا لطلب العلم من قبيلة أو قرية أو مدينة، خرجوا لطلب العلم وأهل القبيلة يعلمون أنهم خرجوا لطلب العلم، فين ولد فلان؟ ولد فلان راه مشى يقرأ، مشى يطلب العلم الشرعي، مشى يحفظ القرآن ولا كذا. إذا خرج بعض الأفراد من قبيلة لطلب العلم فإنهم بلسان حالهم ولو لم يصرحوا قد كفوا أهل قريتهم الخروج لطلب العلم. يعني بعبارة أخرى، لنفرض إحنا في واحد القرية ساكنين فيها، أنا مثلا والد أب كان عندي رغبة أن أفرغ ابني لطلب العلم ليسد هذه الثغرة، لكن سمعت وصلني الخبر أن ولد فلان ولد فلان وفلان واحد ثلاثة ولا أربعة من القبيلة راه مشاو يقراو، فقلت مع نفسي إذن أولئك يفون بالغرض، راه واحد الربعة ولا خمسة مشاو يطلبوا العلم، فلم أفرغ ولدي للطلب لأنه قد ذهب ما يفي بالغرض، إذن هذا غنصيفطو للصناعة ولا التجارة ولا. وكذلك الشخص الثاني والثالث والرابع والخامس. إذا لماذا هؤلاء الناس لم يفعلوا هذا؟ لأنهم رأوا أفرادا من أهل القرية ذهبوا لطلب العلم وشرعوا فيه، شرعوا في الطريق. إذا فيتعين على هؤلاء اللي مشاو يطلبوا العلم وشرعوا في الطريق، يتعين عليهم التمام، إتمام الطريق، لأنهم شرعوا في فرض الكفاية، وفرض الكفاية يلزم بالشروع فيه عند كثير من العلماء، يلزم يصير واجبا بالشروع فيه، خاصة فرض الكفاية من هذا النوع، من هذا النوع اللي انت كتقول الأمة صافي بلسان الحال ما تصرح، تقول بلسان الحال أنا أكفيكم، أنتم ما غيروا ديروا التجارة والنجارة والصناعة وغيرها، أنا أكفيكم، أنا مشيت نطلب العلم. إذا يتعين عليك بديتي خاصك تكمل، تمشي مع طريق الطالب، ما تعاودش من بعد ترجع وتنقطع عن الطلب، لأنك قد قلت للناس أنا كفيتكم، فتعين عليك قبل ما تخرج كان فرض كفاية على الجميع، لكن خرجتي قلت للناس أنا غنقضي الغرض. واش واضح المعنى؟ بحال هكا نعطيكم مثال بسيط فهموا بها القضية. دابا لو فرضنا أنه توفي أحد في القبيلة، في القبيلة مات واحد، فتجهيز ذلك الميت فرض كفاية على القبيلة كلها ولا لا؟ جاء واحد جوج من الناس قال لك احنا غنغسلوه، واضح؟ مشاو جابوا الماء وشدوا داك الميت ودخلوه وشرعوا في التغسيل، بداو كيغسلوا. اذا الاخرين سقط عنهم الاثم بشروع هؤلاء في التغسيل، سقط غير يمشيو هادو لديورهم، لان هادو قالوا لهم سنكفيكم. ويتعين على هادو اللي بداو في التغسيل يتعين عليهم الاتمام، واجب عليهم يكملوا، لانهم بالشروع سقط الاثم عن الاخرين، قالوا لهم غير سيروا احنا نقضيو الغرض. خرجت لطلب العلم فانك قلت بلسان الحال نحن قد كفيت اهل قريتي ولا اهل قبيلتي ولا غير واحد المجموعه، ماشي ضروري تكفي اهل قبيله كبيره، لا، كفيت اهل قريتي ولا قبيلتي واحد المجموعه صغيره اللي انا استطيع ان اعلمها امر دين ولو 10 من الناس ولا 15 من الناس. وعليه فيتعين عليك ان تتم طريق الطلب، لانه يلزم بالشروع في عند عامة العلم وخاصة في مثل هذه المسائل. إذن قال الله تعالى فلولا نفر، فهل لا نفر أي خرج من كل فرقة أي قبيلة منهم طائفة، طائفة أي جماعة قليلة، بمعنى تخرج غير طائفة وفينا هم الأخرين يمكث الآخرون لما يقيم الدنيا، الأخرين غايقلس لما يقيم الدنيا وتنفر غير واحد طائفة لطلب العلم. فلولا نفر من كل فرقة أي من كل قبيلة، طيب كل قبيلة تنفر منها جماعة من المسلمين ويبقى الآخرون. قال الشيخ تحضيض على نفير بعض المؤمنين للجهاد أو لطلب العلم على حسب الآية السابقة، وما كان المؤمنون لينفروا، واش المراد بالنفير؟ النفير للغزو ولا النفير لطلب العلم؟ وإذا قال لك الشيخ للجهاد أو لطلب العلم على حسب ما سبق. قال الشيخ تحضيض، من أين يؤخذ تحضيض من قوله لولا؟ أداة تحضيض. قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ليتفقهوا في الدين، ليتفقهوا في الدين، شكون اللي غيتفقهوا؟ على حسب المعنى السابق. إذا قلنا الآية في المجاهدين، إذا شكون اللي غيخرج؟ سيخرجوا المجاهدون، هادو اللي غيبقاو مع النبي صلى الله عليه وسلم هما اللي غيتفقهوا في الدين. وإذا قلنا العكس، هادو اللي خرجوا هما اللي خرجوا طلب العلم، اذا خرجوا ليتفقهوا في الدين، وضع المعنى. اذا فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه، علاش غتنفرها بالطائفه على المعنى الثاني؟ لماذا ستنفر هذه الطائفه؟ ستنفر لتتفقها في دينها. وعلى المعنى الاول ستنفر طائفه للجهاد وتبقى الاخرى لتتفقها في الدين. قال الشيخ قال إن قلنا إن الآية في الخروج إلى طلب العلم فالضمير في يتفقه للفرقة التي تنفر أي ترحل، وكذلك الضمير في يندر وفي رجع، كل هذه الضمائر ستكون راجعة لذيك الجماعة التي خرجت لطلب العلم. إذن فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لطلب العلم، على نفر ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا، إذا ينذروا رجعوا يتفقهوا، هدوا الجماعة في هذه الأفعال الثلاثة، ليتفقهوا ينذروا رجعوا، شكون المقصود بها؟ من خرج لطلب العلم، هذا على التفسير الأول. قال إيش معنى ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم؟ أي يعلمون قومهم إذا رجعوا إليهم من الرحلة. ولهذا أي طالب علم يخرج، وهذا أمر يقصر فيه طلبة العلم، طلبة العلم يقصرون في هذا، خرجت لطلب العلم وتعلمت شيئا من دين الله تبارك وتعالى فعلمه للناس، رجعت للدوار ديالك، رجعت للمدينة للقرية، علم للناس ما تعلمته. كنت في مجلس خاص غير مع أفراد العائلة، مجلس خاص مع العائلة، عمامك ولاد عمك، وليس فيهم طالب علم، كلهم أهل تجارة نجارة إلى آخره، فعلموا ما أمكن من أمر دينهم، ولو أن تعلم سورة الفاتحة تعلموا القرآن الفاتحة، سألوك عن شيء لا تعلمه قل لهم الله أعلم، لا أدري، رافعا رأسك بها، لا أدري، أنا ما زلت في طلب العلم، أنا غنعلمكم ذاك الشيء اللي تعلمت، وراني ما زال كنتعلم، ولا عندكم شيء أسئلة أنا من بعد إن شاء الله نجاوبكم عليها. لا يلزم من تعليمك لطائفة الناس أن تكون عالما بكل الأشياء، أن تجيب عن كل سؤال، لا يلزم ذلك. سولت أش حاجة ما عرف الله أعلم، ما زال أنا كنطلب العلم، هذا الشيء اللي تعلمته سورة الفاتحة كيفاش تقراها نعلمكم كيفاش تقراها، كيفاش تصلي نعلمكم كيفاش تصلي، كيفاش تصوم نعلمكم، وهكذا. هذا أمر ما يقصر في طلبة العلم، ولذلك تجد طالب العلم أحيانا قد يتمكن من العلوم، قد يتمكن من الفقه، وقد يتمكن من علوم الآلة، ولا تجد عنده جرأة لمخاطبة الناس، يرجع لقومه ليس عنده جرأة لمخاطبة الناس. لماذا؟ لم يألف ذلك، لم يعمل بذلك في أول الطلب. ودي من الأخطاء اللي كتوقع عند كثير من طلبة العلم في بلادنا، في بلدان أخرى لا تجدهم قابل الطلب يدعون وينصح كثير من البلدان قبل من يطلب العلم، وراء كان خطيب جمعة وشعب شيء يطلب العلم. في بلدنا لا، طلب العلم سنوات وما زال لا يجرؤ على كليمة يتكلم بها مع أفراد عائلته. ثم غير نزل العائلة درت مناسبة، مناسبة شكون فيها؟ فيها الناس كلهم كتعرفهم، نزل العائلة ولا نزل الدوار، شغل تقول لهم أيها العباد وحدوا الله أعظم، أيها العباد الله علاش خلقنا، خلقنا لعبادته، شنو هي أعظم عبادة؟ توحيد. شنو هو التوحيد؟ نفرض الله بالعبادة، ما تكلمش في اللغة العربية تكلمها بالدارجة، نفرض الله بالعبادة. شنو نفرض الله بالعبادة؟ من صرفوا لي تجنى من صرفوا لي غيره تجنى من أنواع العبادة، بمعنى لا يجوز ندعيوا غير الله ولا ندبحوا لغير الله ولا نستعنوا بغير الله ولا نستغتب، كلام سهل ولا لا؟ وهذه العبادة هذه اللي مطلوبة منا عند الشروط باش يقبلها الله، الإخلاص والمتابعة، اللي خاص العبادة تكون ديالك خالصة لله وتكون موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على محمد. ولو تقول هذا الكلام في خمس دقائق يكفي، المرة الأولى هذه المعلومات غتوصلها الناس في خمس دقائق، قول لهم وصلى الله وسلم خشية الإطالة وصلى الله وسلم على محمد. من بعد هذه المعلومات غتقولها نفسها في عشر دقائق، هي نفسها لكن غتقولها في عشر دقائق لأن غتضيف لها أمورا أخرى تحضره. من بعد نفس المعلومات ستقولها في خمسة عشرة دقيقة وهكذا. فإذا صرت أهلا هذا الشيء كتقوله في الأول، يلا تعلمتي هذا الشيء علمتيه للناس، فإذا من بعد صرت أهلا تجد نفسك قد تجاوزت مرحلة مواجهة الناس والكلام معا، هذه المرحلة دي العادة أنت بغيت تواجه الناس تجاوزتها قبل، واضح الآن؟ الآن تركز على معلوماتك وما تعلمه للناس وما تلقيه للناس، أما أمر المواجهة لا تلقي له بالا. ولهذا وجب على طبيعنا يحرص على هذه من الأخطاء التي تقع بعض أشياخي الذين درست عليهم، لا يستطيع أن يتكلم بكلمة أمام الناس، لا يستطيع، يجد في ذلك مشقة شديدة، مش ما عندوش علم، عنده علم لكن لم يتمرن ولم يتمرس على المواجهة، المواجهة ما تمرش عليها، ما زال يجد مشقة شديدة في ذلك. يدرس طلبة العلم المتون الشرعية، يدرسهم المتون الطويلة المتون الكبيرة، يدرسهم دقائق العلم، دقائق العلم، لكن يتكلم كلمة أمام العوام يعظهم ويذكرهم لا يستطيع. لماذا؟ لم يتمرس على ذلك، أو بعبارة أخرى لم يقتحم ذلك. هذا الباب خاصه الاقتحام في الأول، اقتحمه في الأول لتجد عاقبته بعد. لا شك أنك في أول الاقتحام ستجد مشقة، يلا بغيتي تقتحم الباب غتلقى مشقة وتجد حرجا، وقد تقع في الحرج، ولا إشكال ولا عيب أن تقع في الحرج، لا عيب، لأنك تتعلم، خاصك توقع في الحرج اليوم وغدا وبعد غدا باش من بعد تتعلم لتجد حسنة ذلك بعد، لتجد ثمرة ذلك بعد. أما اللي بقى دايما راجع لورو خايف، الليلة قلت غنوقع في حرج، إذا تكلمت سأحرج، تبقى دايما خايف من الحرج، لن تتكلم، واضح، لن توازي لأنك دائما تخيف من الحرج، لا خاصك تحاول تقتحم الحرج، وممكن يمكن وهذا هو الغالب أن تقع في الحرج، بل خاصك تقول مع راسك خاصني نوقع في الحرج ولا ضير، لأن أنت تراش ثمرة ذلك بعد في المستقبل بعد سنوات، لأن ذاك الحرج اللي وقعتي فيه في ذاك قبل عشر باقي لا سخفك، الحرج مشى، وقعتي فيه قبل خمسة عشرة سنة ومشى ذاك الحرج، ومن بعد جاءت ثمرات تلك المواجهة وذلك الاقتحام. فهذا الأمر وصي به طلبة العلم، مش العوام، احنا ما نقولوش العوام يمشوا يقتحموا الدعوة، لا، طلبة العلم وجب الاقتحام، تعلمتي اقتحم ولو في حيز ضيق مع أفراد العائلة مع أقرب الناس إليك، من بعد توسع الدائرة، جات مناسبة عندكم عقيقة ولا ولا ولا وليمة ولا كذا ديال زفاف، تقتحم وهكذا اقتحم. العيب شنو هو العيب؟ العيب أن تقول ما لا تعلم، هذا هو العيب، أن تقفو ما ليس لك به علم، هنا لا يجوز، إياك أن يجرك الاقتحام إلى الجرأة على دين الله وعلى الفتوى وعلى قول ما لا تعلم، هذا عيب، لكن تكلم في حدود ما تعلم لا بأس. مشيتي قريتي متن ديال العقيدة، حفظتي مقدمة رسالة أبي ذر القيرواني، حفظتي كتاب التوحيد في آيات وأحاديث، تلك الآيات والأحاديث تلقيها للناس وشرح ما تستطيع من ذلك. أنا مثلا حفظت غير أول حديث مثلا في كتاب التوحيد اللي هو عن معاذ رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا غلام أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت حق الله على العباد أن يعبده ولا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت ألا فبشر؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. هذا الحديث هذا حفظته في كتاب التوحيد، قربوا الناس بما تستطيع ولو تقربوا في دقيقة. نعم هو في أول الأمر غيكون تقريب شاقا عليك، ستجده شاقا عليك. ومما يعين على التقريب، أوصيكم بشيء آخر مما يعين على تقريب هذه الأمور للعوام في الدعوة إلى الله، أن تقتحم تقريب المسائل العلمية لطلبة العلم فيما بينك وبين طلبة العلم، وذلك في مجلس المذاكرة، لأن طالب العلم لابد يكون عنده مجلس ديال المذاكرة، المجلس ديال المذاكرة مع أقرانك ولا مع من هم أقل منك. واحد طالب مبتدئ أنت أعلى منه مستوى، أنت أكثر منه فهما، سبقته في طريق الطلب وكتفهم لي شي حاجة اللي أنت فاهمها، هذا يعينك في الدعوة العامة، يعينك. حاول تقرب أنت القواعد النحوية والقواعد الأصولية لطالب علم معك، لتستطيع بذلك من بعد تقريب الأحاديث وتقريب الآيات للعوام. شنو الحديث هذا؟ ما تعطيكم الحديث هذا شنو فيه؟ فيه حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. تقول الناس راه أعظم حق ديال الله تعالى للعباد هو أن يعبدوه، أن يعبدوه بمعنى أن يوحدوه، يفرضوه بالعبادة ما يشركوش به شيئا. وراه أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وقال ولا يشركوا به شيئا، إذا راه أعظم حق وأعظم عبادة وكذا هي توحيد الله تبارك وتعالى، وأعظم شيء حرم علينا الله هو الشرك. الله تعالى كيقول إنه من يشرك بالله، أنت حفظ القرآن لا تحتاج إلى حفظ الآية، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه، إن الله لا يغفر أي يشرك به يغفر دون ذلك من شأن. وحق العباد على الله ألا يعذب، رأى الناس لو حدوا الله وما شركوش به فحقهم على الله الجزاء ديالهم والثواب أن الله ما يعذبهمش، لا يدخلهم نار جهنم لأنهم حققوا التوحيد على وجه الكمال، الكمال الواجب، ما كتكلموش على الكمال المستحب، هذيك درجات كيتفوتوا فيها أهل الصلاح والولاية، يعني الكمال الواجب، حققت التوحيد على الكمال الواجب الله تعالى ما يدخلكش النار، يدخلك للجنة، هذا جزاؤه سبحانه وتعالى. ولا طعمتي هذا بشي نصوص من بعد، مثلا حفظتي الأحاديث اللي جاية من بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم، من بعد في الحديث غير قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله يبتغي بذلك وجه الله مثلا، هذه موعظة لذلك. إذا قال تعالى ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. اكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا الله.